بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتحدث عن حجة الوداع، قال رحمه الله: ولما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم اشهد 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع قد سبق في الحقيقة في الدرس الماضي، ولكن فيه قضايا تحتاج إلى بعض التوضيح والتعليق عليها. هذا المختصر من السيرة، المؤلف رحمه الله هو ينحو في كتبه جميعا إلى تصحيح العقيدة من جانب، وكذلك إلى المعاملات والأخلاق التي حث عليها الإسلام. و منهجه هذا هو منهج السلف، لأن منهج السلف جميعا يدعون إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى المعاملات وإلى الأخلاق وإلى جميع ما دعا إليه الإسلام، ما يخصون جانبا عن جانب، وإنما الإسلام شيء كامل، فهم يأتون بالجميع. ولكن هناك أساسيات هي في الأصل يبدأ بها ولا يترك ما عداها. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب هذه الخطبة، وهي خطبة جامعة. المؤلف لم يذكرها كلها، وإنما ذكر الأشياء المهمة منها. فبدأ بهذا القول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الدماء أول شيء يسأل عنه الإنسان الدماء في الآخرة بعد الصلاة، لأن الصلاة هي أول شيء يسأل عنها. والدماء إذا أصاب الإنسان دم فأموره تكون صعبة، لأن من قتل نفس فيه وعيد شديد، من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل أي قتل الأنفس من الأمور المحرمة المشدد فيها. فالرسول في مكة يعلن للناس شرائع الإسلام وأعطاهم القواعد المهمة في هذا الجانب، ولم يترك شيئا إلا بينه للناس. لكن بدأ هنا: إن دماءكم عليكم حرام، ما يجوز لأحد أن يقتل أحد، ولا يجوز قتل النفس إلا بالحق، والحق إذا قتل إنسان إنسانا آخر قتل، لأنه يكون قصاصا. كثير الآن صار فيه تهور في الناس في الشباب بحجة الجهاد، والجهاد من الأمور المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام لا يقوم إلا بذلك، لكن ما يقوم بقتل الأبرياء، ما يقوم بقتل من لا يستحق القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن من قتل نفسا بغير نفس فهذا جزاؤه، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الدماء هذه التي تهدر الآن من المسلمين، المسلمون كما نعرف المسلم من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، الأخطاء والمعاصي التي يرتكبها كل الناس يحدث منهم ذلك ما دام أنه مسلم، قد يحدث منه الكبيرة، قد يرتكب الكبائر سواء يعني السرقة أو غيرها، لكن حينما يعتدى عليه هذا هو الذي يأتي بالأثر المعاكس. كثير من الناس الآن ولا سيما في الفترات الأخيرة جعلوا قضية ما يسمى بالتفجير على أنه استشهاد في سبيل الله، يعني يدفعون الشاب الذي عنده عاطفة وعنده محبة للإسلام ويشاهد ما يحدث للمسلمين. ما في أحد ينكر على أن هناك مشاكل واعتداءات على المسلمين، لكن كيف الطريق وكيف الحل؟ هذا الذي يثبت مثل هذا الشخص، مثل هذا الشاب يثبته. إيش معنى التثبيت له؟ يأتي وهو مكلف هذا الشاب المسكين أن يلبس ذلك الحزام الناسف، ويأتي يثبته ويدعو له بالتوفيق والثبات لأن الحور العين سيستقبلونه، هكذا يقول ويثبته. ثم هذا المسكين يروح ويلقي بنفسه في التهلكة. هذا الشاب نفسه المغرر به ارتكب أخطاء، أخطاء كثيرة جدا منصوص عليه في الكتاب والسنة. أولا لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، ومن قتل نفسه كما في الصحيح أنه يتردى في نار جهنم إن كان قتل نفسه بحديدة أو بسم شربه أو رمى نفسه من شاهق، مثل الذين يرمون أنفسهم الآن من القصور العالية يقتل نفسه، أنه يتردى في نار جهنم هذا الذي قتل نفسه. فهذا الشاب مسكين قتل نفسه أولا ثم قتل الآخرين. في اعتقاد المثبت وفيما ألقاه له ومسح دماغه حتى أصبح يقبل منه ما يريد، على أن هؤلاء الذين يفجر فيهم وإن كانوا مسلمين عند الناس أنهم ليسوا بمسلمين، بمعنى أنهم مرتدين، فكأنه مسكين يذهب يقتل الكفار. وعلى هذا الأساس الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو كافر لكن له عهد، لا يجوز للمسلم أن يعتدي عليه ما دام أعطي هذا العهد. إنسان كافر ولكنه مستأمن، يعني في بلده يشتغل، أنت جئت به يشتغل عندك الآن، جاء مستأمن هذا ثم يشتغل عندك سائق ولا يشتغل في شركة ثم تقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الوعد، والحديث في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هؤلاء قتلوا مسلمين لا شك في ذلك، نحن نعتقد إسلامهم، لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، أفرد ارتكبوا لما ارتكبوا من المعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وفي منى يقول للناس إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول وأموالكم، أخذ الأموال المحترمة التي هي مملوكة للغير لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها، فهي محرمة على الغير. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بل القرآن قبل ذلك يعني سن الحدود في الاعتداء على المال، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن هذه المال لها حرمة محترمة لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها إلا بحق، فإذا له حق يأخذه عن طريق الحاكم، أما يذهب يسرق مال الناس فهذا المسروق الذي دخل عليه هذا السارق وأخذ ماله، ونسمع وتقرؤون ما يسمى بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان عند هؤلاء الذين يقولون بحقوق الإنسان يتركون حقوق هذا الرجل الذي هو في داره، دخل هذا اللص وهو مستعد بسلاحه بأنه لو قاومه صاحب البيت يقتله، هذا الشيء معروف، يعني دخل عليه كشف على نسائه على عاره روع أطفاله وعازم على قتله إذا قاومه، هذا المسكين لا حق له. إذن هذا المجرم الذي يدخل السجن يقول يسجن فترة ثم يطلق، أما تقطع يده فهذه وحشية، كيف تقطع يده وهي يد عاملة كيف تقطعها؟ وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ورصد الله عز وجل عليه في ذلك الكتاب على أن هذه اليد لما أصبحت خائنة يعني صارت تستحق هذا العمل، يعني لو كان اليد شريفة كريمة لو اعتدى عليه إنسان وقطع يده هذا فيها مبلغ كبير من الدية، إن لم يكن القصاص فتكون فيها الدية. لكن حينما دخل وعمل ذلك العمل أصبحت هذه اليد رخيصة لا قيمة لها، تقطع في ربع دينار، ربع دينار النصاب، هذه اليد اللي هي لها قيمة إذا صارت خائنة هانت وأصبحت لا قيمة لها. فلما اعترض المعترض، يعني من زمان الأمر هذا، يعني المعري وغيره ذكروا يعني هذه اليد التي تدوى أو تودى بالذهب وبالفضة ما لها قطعت في ربع دينار، رد عليه الرد قال أنها خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة أصبحت هذه قيمتها، فلما أصبحت خائنة كانت هذه قيمتها. والله عز وجل يقول لكم في القصاص حياة، في القصاص حياة، حينما يسرق السارق وتقطع يده وتعلق أمام الناس في المجمع المشهود يوم جمعة أو مجتمع يعني يشاهدون، الناس يرتدعون، ولهذا قال الله عز وجل في الحدود وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، ما قال تقام عليهم الحدود في الغرف، يعني دخلوا في المستشفى اقطع يده وعمل حاجة وخلوا يروح. القضية هي ليست يعني تشفي من السارق، وإنما القضية هي تطهير له وإنذار للآخرين. ولهذا بين العلماء على أن هذا الدين صالح إلى قيام الساعة، هذا الدين الإسلامي صالح إلى قيام الساعة، لأنه شرعت فيه شرائع تصلح للناس في كل وقت وحين. ولهذا المفكرون من الغرب الذين عندهم عقل عقول يعرفون أن الشرائع الموجودة في شريعة الإسلام من أحسن ما يكون في الأمن على المجتمعات والمحافظة على أعراضهم. هذا ما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ونص عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وأعراضكم، الأعراض كون الإنسان ينتهك عرض الآخرين، يتكلم في عرضه، يسبه، يشتمه، يدعي عليه شيء ما ليس فيه، فإذا اعتدى على عرضه فيه حد. إذا رمي إنسان بما ليس فيه فإما أن يثبت هذا الرامي له وإما أن يقام عليه الحد. هذه كلها محافظة على أخلاق الناس وعلى المجتمع بحيث يسير في طريقه الصحيح. وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. ثم انتقل للربا، المعاملة المنتشرة بين الناس والتي أسسها وقام على تغذيتها من البداية هم اليهود. فاليهود هم أهل الربا، وهم الذين يأخذون أموال الناس بالباطل بجميع الوسائل التي يعملونها. وما هذه الأزمة الموجودة في العالم الآن إلا من أعمالهم. ما كل الناس يعرفوا هذه الأزمة، هذه أزمة الآن اقتصادية في العالم كله خلاص، ما هي إلا من أعمال اليهود، لأنهم هم الذين يعملون مثل هذه القضايا حتى يربكوا العالم ويستطيعوا يعملوا ما شاءوا. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الربا، الله عز وجل حرمه في كتابه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا هو ما حسن عند الناس بشيء اسمه الفائدة، والفائدة النفس يعني تحب الفائدة، مثل ما قالوا في الخمور بأنها مشروبات روحية، مشروبات روحية يعني تحبيب للناس بهذه الأسماء. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن على أنه في آخر الزمان الناس يرتكبوا الحرى والحرير والخمر والمعازف الموجودة الآن منتشرة في الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الربا، الربا منصوص عليه في كتاب الله وفي الحديث الصحيح على أنه ينقسم إلى 70 جزءا، أقلها وأهونها كأن ينكح الرجل أمه، يعني فيه شيء يقزز الإنسان الذي عنده شعور أنه ما يقرب هذه المعاملة. ولكن الناس حببت لهم هذه الأساليب أو حببت لهم هذه الأعمال بهذه الأساليب، فكلمة الفائدة كل واحد يحب الفائدة، فما سموها، ما سموه ربا. الآن الموجود في المعاملات الربوية سواء في البنوك في المؤسسات، وينبغي أن نعلم على أن الربا ليس في البنك فقط، الربا في كل مكان. حينما يقدم واحد قرضا لواحد 5% أو 10% هذا يسمى ربا، سواء أخذه من بنك ولا أخذه من دكان ولا أخذه من أي مكان، هذا كله ربا. فالربا محرم بالإجماع لا خلاف فيه، ولكن انتشر بين الناس بهذا الاسم. فلو قالوا الناس أو سمي ربا يمكن يبتعد الناس عنه، لكن لا قالوا فائدة، إذن الفائدة 5% 10% هذا كله ربا. وكل ربا موضوع. قالوا أول ربا أضعه ربا العباس، لأن الله عز وجل قال في كتابه في قضية المعاملة في الربا، يعني من لم يترك الربا فليأذن بحرب من الله ورسوله، من يقدر يحارب الله ورسوله؟ ثم قال إذا أرادوا أن يأخذوا رؤوس أموالهم فلا مانع، ولكن الزائد هذا يعاد لأصحابه، يعني هذا الذي قد مضى، أما كونه يقدم على معاملة وهو يعرف أنها محرمة فهذا لا ينبغي له أن يقدم عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول ربا أضعه ربا العباس، عمه كان له ربا في الجاهلية يتعاملون بالربا، فيقول كل الربويات اللي كانت موجودة متعاملين بها في الجاهلية هذه كلها موضوعة، ليس لأحد أن يطالب أحد بمال كان أساسه الربا. وأول ربا يقول أنا أضعه ربا العباس، يعني يبدأ ببيته يبدأ بأهله، وهكذا الإنسان إذا أراد أن يغير منكرا يبدأ بنفسه، إذا كان هو يرتكب أخطاء فيتركها هو أولا ثم بعد ذلك ينصح الآخرين، أما كونه يقول لهم اتركوا هذا وهو يعمله فهذا فيه وعيد شديد وهذا لا يجوز، فإنه موضوع كله. وإن كل دم في الجاهلية، لأنه كان فيه دماء بعضهم يعتدي على بعض، فجاء الإسلام فالإسلام يجب كل ما قبله، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الدماء التي بين الناس قبل الإسلام وقبل هذا اليوم اللي هو يوم الفتح اللي هو يوم حجة الوداع، يعني هذا كله موضوع، لا يجوز لأحد أن يطالب بدم قتل صاحبه في الجاهلية، إذا كان لك قريب قتل في الجاهلية والآن جاء الإسلام ليس لك حق أن تطالب بدمه. ثم يقول وأول دم أضعه، يعني دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني الدم اللي هو يخصه وهو مسؤول عنه، يقول أول دم أضعه دم هذا الموجود اللي هو من أهلي، دم الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله عز وجل جاء فيه كل شيء، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الكتاب هذا مشروط بالسنة لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة موضحة ومبينة لما في القرآن ومفسرة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا الرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فإذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم لن يضلوا بل سيسلكوا الطريق الصحيح، لأن ما في الكتاب وما في السنة هو الطريق الصحيح للمسلم. تركت فيكم ما أنتم اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. ثم يقول أنتم مسؤولون عني، وهو يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، وقد اجتمع في ذلك الموقف كما جاء في الكتب الصحيحة الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجوا معه 100,000 و14,000، هؤلاء كلهم يطلق عليهم صحابة، لأن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا، هؤلاء جميعا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجوا معه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم هذا القول ما أنتم قائلون عني، فقالوا نشهد أنك بلغت وأديت، يعني بلغت ونصحت وأديت، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح النصيحة الكاملة، وهؤلاء جميعا حضروا وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين حضروا وسمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الصفوة منهم الأنصار والمهاجرون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي اجتمعت ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغهم به من كتاب وسنة، إذا حكم عليهم بأنهم كفروا وارتدوا ماذا يبقى من الإسلام للناس؟ هم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة وهم الذين نقلوا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حكم عليهم بالردة معنى ذلك هذا الحكم هو على الإسلام، لأن من نقل له كلام من كافر لا يقبله، كيف نقبل كلام من كافر نقله إلينا؟ إذن كتاب الله عز وجل محفوظ ونقله الصحابة رضوان الله عليهم كما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا في حروب الردة ذكر هذه بعض المسائل من هذا النوع. هذا الكتاب محفوظ والله عز وجل تكفل بحفظه، ما تركه مثل الكتب السابقة التي كانت يوكل حفظها إلى علمائهم. فالكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها الله عز وجل أسند حفظها إلى علمائهم بما استحفظوا عليه من كتاب الله، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. المكلف قد يؤدي الواجب الذي كلف به وقد يقصر فيه، فأولئك قصروا بدليل أن الكتب المنزلة عند عليهم حرفت وبدلت، زيد فيها ونقص منها، لأن الله عز وجل ما تكفل بحفظها. والعلماء يبينون أن الحكمة في ذلك أنه سيأتي نبي بدين ناسخ لجميع الأديان، فإذا جاء هذا النبي تلك الأديان كلها انتهت، لم يبقى منها إلا الأصول. فالأصول متفق عليها بين الأنبياء جميعا. ما هي الأصول؟ توحيد الله تبارك وتعالى. كل نبي جاء ودعا أمته إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ما في نبي دعا لشيء يخالف هذا، كلهم متفقون على ذلك. كذلك ما هو معروف بالوصايا العشر، يعني في آخر سورة الأنعام قل تعالى أتلوا محرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. هذه كلها من الأخلاق الموجودة بين الناس يتعاملون بها، وإلى الآن الناس الكفار يتعاملون بهذه الأخلاق فيما بينهم. فالشاهد من هذا على أن الأصول متفق عليها، لكن الفروع لكل نبي شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عقيدتهم واحدة، كما قال الأنبياء أبناء علات دينهم واحد. العلات تعرفونهم، يعني إنسان عنده زوجات أربع زوجات، وهناك إخوة موجودين أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة. كذلك الأنبياء دينهم واحد، لا فرق بين هذا النبي وهذا النبي، لكن شرائعهم مختلفة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضمنها هذا الكتاب وهذه السنة هي الصالحة لكل زمان ومكان، ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك الكتب قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، كلفوا فلم يؤدوا ما طلب منهم بل قصروا وحرفوا وبدلوا. وأما هذا القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه. التكفل بحفظه هي له أسباب. أولا كتابته كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمت وهناك آية واحدة غير مكتوبة، كلها مكتوبة في عهد رسول عليه الصلاة والسلام. حينما تنزل الآية يطلب كتبة الوحي الذين كلفوا بالكتابة ويقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. معنى هذا أنه كله كتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك هيئت الأسباب في حروب الردة، كيف جمع القرآن إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. الخلل الذي يحدث بين المسلمين والخلاف الذي يحدث بين المسلمين سببه عدم التمسك بالكتاب والسنة. هو لا يمكن أن نقول على أن الناس يكونوا على كلمة واحدة، لا يمكن أن يختلفوا. الأصول لا خلاف فيها بين العلماء جميعا، وأما الفروع الأحكام الشرعية فقد يكون فيها خلاف بحسب ما يبلغ الإنسان من الدليل. هذا قد يبلغه حديث لا يبلغ الآخر فيقول به، فهو لم يكن هناك إنسان يتعمد أن يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة العلماء بيّنوا أسباب الخلاف فيها، يعني لماذا اختلفوا في بعض المسائل. لم يختلفوا في العقيدة مطلقا، وإنما اختلفوا في الأحكام وأسبابه كما بيّن العلماء، أن هذا قد يبلغه الدليل وهذا لا يبلغه فيقول بما عنده من الدليل، وهو معذور. الشخص الذي لم يبلغه الدليل معذور لأنه لم يطلع على ذلك. نعم. قال رحمه الله تفضل. أنا رحمه الله تعالى فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم اشهد. يعني هذا فيه دليل على أن الله عز وجل في العلو، وهذا رد على الذين يقولون أن الله في كل مكان، وهذا الكلام ما يصلح. أن الله في كل مكان، إنما الله عز وجل في العلو، وهو أشرف مكان العلو. والله يقول يخافون ربهم من فوقهم، ورسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى ربه ما عرج به لا هنا ولا هنا، لا يمين ولا يسار ولا تحت، وإنما عرج به فوق، يعني من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، والله فوق العالم كله، الله فوق العالم جميعا. فهذا يشير إلى قضية العلو، لأنه جاء في العصور المتأخرة من الذين سلكوا المسالك الأخرى، تركوا كتب السلف، تركوا السنة الصحيحة، كان يعني إذا قال واحد أشهد أن لا إله إلا الله يمكن بعضه يأخذ يده أصبعه يكسرها. ليش؟ لماذا؟ يعني ما يجوز يرفع أصبعه للسماء. لماذا هذا الكلام؟ عندهم عقيدة دخلت عليهم بأن الله في كل مكان، معناه في أي مكان أنت وجهت، يعني الكلام هذا ما يصلح. الله في العلو، لكن الله عز وجل محيط بالعالم جميعا، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. ولهذا عن ابن عباس: ما السماوات والأرض التي نشاهدها على كبرها ما هي في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، يعني هذه الأشياء كلها المخلوقة ما هي في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. فالله عز وجل أكبر من كل شيء. والله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. وآيات واردة في هذا الجانب، يعني في كتاب الله تبارك وتعالى، على أن الله عز وجل محيط بكل شيء. ولهذا في قصة موسى مع فرعون، لما خرجوا هاربين من فرعون وكان البحر أمامهم، خشوا من فرعون وقومه، فيشكون على موسى أو يقولون له إننا لمدركون. لماذا مدركون؟ يعني يدركونهم لأن قدامهم البحر وخلفهم العدو، إلى فين يروحون؟ ما في طريق. هنا الآية تقول: فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. معناها الإدراك ليس هو الرؤية، وإنما الإدراك هو الإحاطة، الإدراك. وهم تراءوا الآن. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، قالوا إنا لمدركون، يعني سيدركون ويحيطون بنا. فقال لهم موسى: لا، كلا، إنما يا ربي سيهدين. فالآية الصريحة في هذا، هذا كتاب الآن يهديه لي واحد قبل قليل، وهو مما يبين لكم على أن الأفكار القديمة ما زالت موجودة. يعني هذا يعني حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، الكبيرة تعرفونها، الزنا والسرقة، هذه كلها من الكبائر. معنى حكم البراءة منه لابد تتبرأ منه. ايش معنى تتبرأ منه؟ لانه كافر عنده، هذا حكم عليه بالكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه رجل مبتلى في عهده بشرب الخمر، لان الخمر كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله في الجاهلية منتشر بين الناس، ولم يحرم الا متأخرا، ما حرم الا في المدينة، ما حرم في مكة، لان الناس ألفوا وقلوبهم ما صلحت. ورسول عليه الصلاة والسلام يعني قال: إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فلما صلحت القلوب وجاء للمدينة، عند ذلك حرم الخمر. هذا الرجل كان يشرب الخمر قبل أن يحرم، ثم أيضا بعد تحريمه كان يشربه، فكان يأتون به إلى رسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد. هذا هو المطلوب في الكبيرة التي فيها حد، ما ليس الحكم أنك تتبرأ منه وتقتله، وإنما الحكم أنك تقيم عليه الحد. فكلما جاء بهذا الرجل، لأنه مبتلى بشرب الخمر، يشرب ويروح فترة ثم يعود، فيأتون به. في المرة لما جاءوا به قال أحد الموجودين بعدما أقاموا عليه الحد، قال: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال: لا تقله. الرسول يقول: لا تقل هذا الكلام، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله، يشرب الخمر ويكرر شرب الخمر لكن يحب الله ورسوله، معنى ذلك هو مخرج من الإسلام ومرتكب معصية، أنت أقيم عليه الحد، ما دام ارتكب هذه الكبيرة تقيم عليه الحد، ما تحكم عليه بالكفر. وهذا الكتاب الجديد وصاحبه ما زال على قيد الحياة، يعني يكفر مرتكب الكبيرة. يعني أنا أريد أن تفهموا على أن ما يحدث من الشباب الآن ما هو من فراغ، وإنما هو من تعليم، من جماعة أخذوا هذا الفكر وما زال منتشرا هذا الفكر بين الناس. تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج بعدها، فلما انقضى حجه رجع إلى المدينة فأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر. الحجة هذه كما صار معروف عند الناس أنها حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج بعدها، وكان في حديثه مع الناس كلما علمهم أحكاما من أحكام الشريعة ومن أحكام الحج خاصة يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعلم أن الله أوحى إليه أنه مهمة انتهت، لأن الرسول جاء لمهمة وهو إبلاغ هذه الرسالة إلى الناس جميعا، ولهذا أكمل الله له دينه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان كلها، ولا يقبل من أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أي دين يتدين به أي إنسان، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، كلها منسوخة، لا يجوز لإنسان يتدين بدين غير دين الإسلام. ما على الناس جميعا إلا أن يدخلوا في هذا الدين، وقد جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام حق الجهاد وبلغ، وجاهد أصحابه من بعده، من وفقه الله عز وجل دخل في الإسلام، ومن لم يوفق بقي على دينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام سميت حجته حجة الوداع لأنه كان يودع الناس، يعني تعبيره لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا كأنه يقول: هذه آخر مرة سألتقي بكم، فخذوا عني مناسككم واسمعوا قولي. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعث أسامة بن زيد إلى البلقاء. قال رحمه الله: ولما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من سفر سنة 11، أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار. كمل كلمتين على. قال رحمه الله: ثم استبطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس في بعث أسامة وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وكان المنافقون قد قالوا في إمارة أسامة: أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار. فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا، وخرج عاصبا رأسه وكان قد بدأ به الوجع، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلئن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده. ثم نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من هذه الحجة، بدأ به مرضه عليه الصلاة والسلام في آخر سفر، لأنه كما نعرف توفي في 12 ربيع الأول، ففي آخر سفر بدأ به وجعه. هو عليه الصلاة والسلام جهز أسامة وأمره على الجيش، وتعرفون أسامة أن أبوه كان أميرا في الغزوة التي حدث فيها ما حدث، وقتل أبوه والثلاثة معه جميعا الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أمره أن يذهب، وأمر الناس أن يتجهزوا. هو رضي الله عنه خرج إلى الجرف، الجرف هذا الذي تعرفونه أنتم الآن في المدينة، خرج معه المهاجرون والأنصار، وأبطأ بعض الناس، أبطأ بسبب ما قيل من المنافقين. المنافقون هم الذين قالوا ذلك القول، قالوا: أمر شابا حدثا على كبار المهاجرين والأنصار، يعني كيف يكون هذا الصغير أميرا عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا يجب على كل مسلم أن يتبعه فيه ولا يعترض على ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هم يعترضون على ما قاله الرسول وعلى ما أمر به. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الشخص وهو شاب لكن يعرف فيه الحنكة والكفاءة لقيادة هذا الجيش وللقيام بهذا العمل الذي كلف به. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يضع الأمور إلا في مواضعها، فليس لهم الحق في الاعتراض عليه. أولا أريد أن أقول للشباب، بس مع الأسف الشباب قليلون اللي عندنا، على أن هذا أسامة شاب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة الكبيرة، وكان في جيشه أبو بكر وعمر وعثمان وعدد من الصحابة الكبار، وأمر هذا الشاب، أمره لأنه يستحق الإمارة وأنه يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فهذا فيه أسوة وقدوة للشباب، لأنه حينما أمر بكتابة المصحف، يعني حينما حدث وقعة اليمامة وقتل عدد من القراء واتفق أبو بكر مع عمر الخطاب رضي الله عنه على أن يكتب المصحف في مكان واحد، يجمع القرآن في مكان واحد، وهذا كما قلت سيأتينا في حروب الردة، لأنه كان مكتوب كله ولكنه مفرق. فلما دعوا زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت للكتابة، فأمره أن يكتب، ولكن أعطوه هذا الوصف، قالوا إنك شاب عاقل، شاب عاقل، فاذهب فتتبع القرآن واكتبه. أولا شاب، الشباب فيه الفتوة والقوة، والعقل فيه الرزانة وفيه الهدوء، ما يكفي شباب يعني قوة بدون عقل، لأن قد يودي نفسه وغيره في المهالك. فهذا أسامة شاب لكنه عاقل يستطيع أن يقود هذا الجيش، فالشباب ليتهم يكونوا كذلك ويأخذوا قدوتهم من مثل هؤلاء الشباب الذين قاموا بتنفيذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه في بعض الغزوات حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجيز إلا من تجاوز عمره 15 سنة، يعني يكون بالغا، وكانوا يتسابقون ويأتون ويريدون الجهاد، فكان يردهم، فرد بعضهم، جاء واحد وهو يمكن أصغر ممن رده مثلا، فقد سمح لغيره بالجهاد، فقال سمحت لفلان وأنا إذا صارعته أسرعه، يعني أنا وإن كنت صغيرا لكني عندي قوة وأستطيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن له لأن عنده القوة وعنده العقل. معنى هذا على أنه لا بد يعني من وجود الشباب الذي فيه القوة وفيه القدرة على العمل والمتابعة أن يكون عاقلا، فهذا أسامة يتصف بهذه الصفة. الرسول عليه الصلاة والسلام رد على المنافقين وقال أنتم قد طعنتم في إمارة أبيه، وهذا قد حدث منه، ثم أخبر على أنه خليق بالإمارة لأنه يستطيع أن يقود الجيش ويستطيع أن يقوم بهذه المهمة التي كلف بها. والمنافقون هذه عادتهم، المنافقون هذه عادتهم، ولهذا سيأتينا في خطبة عمر الخطاب رضي الله عنه وخطبة أبي بكر حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته صدمة على المسلمين جميعا. فعمر الخطاب رضي الله عنه مع تمكنه وشجاعته وعمله ما تحمل هذه الصدمة، فلما قيل الرسول مات قال من قال أن الرسول مات فهو منافق، بل هو غاب مثل غيبة موسى 40 يوما وسيعود وسيقتل المنافقين، هكذا قال. أبو بكر لما بلغه وجاء من السلح ونزل عن فرسه ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه مسجى ببردته وكشف البرد عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت طبت حيا وميتا، بأبي أنت طبت حيا وميتا، لن يكتب الله عليك الموت مرتين. خرج عمر يتهدد الناس ويقول من يقول أن الرسول مات أنا أضرب عنقه بهذا السيف، قال له على رسلك، ما رضي يسكت. بعدين خطب أبو بكر، لما خطب قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عد استطعت أقف على قدمي حتى سقط في الأرض، وكأن هذه الآية لم يسمع بها الناس إلا في هذه اللحظة. لكن كانت خطبة عمر بن الخطاب ودعواه كما قال العلماء فيها فائدة، هذه الفائدة فيها تخويف للمنافقين المرجفين، لما كان يقول لهم سيرجع وسيقطع رقابكم وأيديكم. ثم خطبة أبو بكر التي فيها التبصير بالدين وتوجيه الناس، يعني كلا الخطبتين كان فيها خير للإسلام والمسلمين. نعم، فالمنافقون دائما مرجفون، والله عز وجل بين جزاءهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. ومع الأسف أن بعض الناس أصحاب الحركات الدعوية الذين يخالفون المنهج الصحيح يتكلمون عن الناس في المدينة من الدعاة يقول مرجفون في المدينة، يمكن بعض الشباب يعرفون هذا المرجفون. الله عز وجل نص على المرجفين في المدينة وبين على أنهم المنافقون. هؤلاء الذين يدعون على الجماعة الذين يدعون إلى المنهج الصحيح إلى المنهج السليم، ونحن لا نعرف إلا شيخ بن باز في المدينة المنورة الذي كان في الجامعة الإسلامية وتلاميذه من بعده مثل الشيخ عبد المحسن وغيره والطلاب الذين درسوا على أيديهم، كل الموجودين اللي كانوا في المدينة إن شاء الله كلهم على خير، ما نقول أنهم معصومون من الخطأ، قد يحدث عندهم خطأ، لكن كون آخرون يلقبونهم بالمرجفين هذا الحقيقة اعتداء وخطأ. وهذا مسجل الكلام الذي أقوله، المرجفون في المدينة مسجل موجود في أشرطة بين الشباب يتداولونه، لأنهم يقولون للناس اتركوا هذا الذي فيه خطأ وخذوا هذا الذي فيه صواب. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وانكمش الناس في جهازهم فاشتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه، وخرج أسامة رضي الله عنه بجيشه فعسكر بالجرف، وتتام الناس إليه فأقاموا لينظروا ما الله تبارك وتعالى قاض في رسوله صلى الله عليه وسلم. الجرف هذا تعرفونه أنتم جميعا في المدينة خاصة، هو الآن يعني مدينة خلاص الاتصال موجود، لكن هذا المكان هو الذي سيدخل منه الدجال كما جاء في الحديث الصحيح، يعني في آخر الزمان لما تأتي الفتن وتشتد على الناس ويسمح للدجال هذا فيخرج ويطوف البلاد كلها ويمنع من مكة لا يدخلها، ويمنع أيضا من المدينة لا يدخلها، لكن لما يأتي يعسكر في الجرف، والحديث في صحيح مسلم، فيخرج إليه المنافقون، المنافقون اللي هم منافقون لأن المدينة ترجف بهم فيخرجون إليه هناك. هو يخرج أيضا ممن يخرج شاب، وهذا الشاب يعني من أهل السنة ومن يعرف الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني يقدم ما يدعيه بأنه رب، لأنه دعاوى النبوة ثم ادعى الربوبية، والله عز وجل جعل على يديه فتنة للناس جميعا ما يعصم منها إلا من عصم بالكتاب والسنة. فهذا الشاب الذي جاء ودعاه لأن يؤمن به فقال له أنك المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قال رأيت من قتلت هذا ثم أحييته تؤمنون بي؟ فشقه نصفين، ثم مضى بين النصفين وقال له قم فقام. شو الفتنة ومحنة، لأنه يدعي الرب أنه رب ويأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر، هذه فتنة، وهي كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما في أشد فتنة من فتنة المسيح الدجال، ولهذا حذر أمته منه عليه الصلاة والسلام، ما من نبي قبله إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة كبيرة عظيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعطيكم وصفا لم يذكره نبي لأمته من قبل، أعطانا أوصافه موجودة بين أيدي الناس. هذا الشاب لما عمل معه ذلك العمل وقال له قم فقام، ماذا قال الشاب؟ قال أشهد أنك المسيح الدجال كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر بأن هذا الشاب الذي سيقتله لن يستطيع أن يقتله مرة ثانية، فأراد أن يقتله مرة أخرى فلم يستطع، أراد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلم يستطع. إذن الدجال فتنته أعظم فتنة، وهذا الشاب الذي خرج وأبطل حجته من أهل المدينة، من المدينة سيخرج في ذاك الوقت، ثم الدجال ذهب إلى الجهات الأخرى، أنا بس أردت أن أبين على أن الدجال سيستجيب له المنافقون الموجودون في داخل المدينة في ذاك الوقت إذا جاء، فسيخرجون إليه لأنهم من جيشه ومن أتباعه، أما أهل السنة والجماعة فليسوا من أتباعه بل هم من خصومه وأعدائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثت عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي. الله المستعان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع، وأسامة كما عرفنا أنه خرج وعسكر في الجرف، وبقوا ينتظرون رسول مريض ما يدرون ماذا يحكم الله فيه. فلما اشتد به المرض جاءوا مرة أخرى لزيارته للنظر ما هو فيه، ما وصل إليه. فكما سمعنا أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت، بمعنى أنه ما يستطيع يتكلم يعني من المرض، فكان يرفع يده ويعيدها إلى أسامة فيقول: أنا كنت أعرف من هذا أنه يدعو الله عز وجل لي ليثبتني، كان يدعو له عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وله مهمة أداها، وبعدما أداها توفي كما سيأتينا التفصيل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثت عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. الحديث كما يرونه في التعليق الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي أيضا أنه خطب خطبة وقال إن عبدا خيره الله بين لقائه وبين كذا، فاختار لقاء الله. الصحابة ما عرفوا من هو هذا العبد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه بكى، فقالوا: كيف يبكي وهو ذكر شخص يعني خير بين لقاء الله عز وجل وبين الدنيا؟ فقالوا أن رسول أبا بكر أعلم منا، عرف على أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خير يعني خير بين الدنيا، أعطي مفاتيح الدنيا وأن يبقى مخلد، والجنة فيما بعد. فأبو مويهبة هذا قال له: اختر هذا. فقال: لا، بل اختار لقاء الله عز وجل. فرسول عليه الصلاة والسلام اختار لقاء ربه، وهو قد بلغ يعني ما طلب منه وما كلف به، فهو انتهت مهمته ولم يبقى له إلا لقاء ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبدأ به وجعه، فلما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين زوجاته، يعني يقسم بينهن المبيت كل ليلة في بيت واحدة، وكذلك في النهار، يعني يقسم بالعدل. وقد قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في القسم بين الزوجات: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فالإنسان الذي يعني يتزوج باثنتين أو بثلاثة أو بأربع، وهذا هو المباح لهذه الأمة، لكن غير هذه الأمة يعني يعملون ما شاءوا. كما نعرف في الوقت الحاضر الآن الواحد عنده زوجة واحدة رسمية وعنده خليلات بلا حساب، يعني الكفار غير المسلمين يعملون مثل هذا العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام كما حدد الله عز وجل في كتابه أن الزواج يكون بواحدة، وليس مانعا له أن يأخذ أكثر من واحدة بشرط العدل. العدل قد يكون في الأشياء الظاهرة، يعني في الكسوة، في النفقة، في المال الذي يملكه، لكن ميل القلب هذا إلى الله عز وجل. ولهذا قال رسول هذا القول: اللهم ذا قسمي فيما أملك. فمعنى لا يعطي هذه الزوجة 100 ويعطي الثانية 200، هذا ما يجوز. يعطي هذه 100 وهذه 100، لكن يبقى الشيء الآخر. وكذلك في الوقت في الزمن لابد أن يكون متساويا، لكن ما في القلب هذا إلى الله عز وجل، ما هو لأحد. فقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلبني فيما لا أملك. لما اشتد عليه مرضه وكان لا يستطيع أن يدور على نسائه في حجرهن، استأذن من النساء الأخريات أن يأذن له أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له بذلك. يعني كان بإذن منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، ولهذا توفي في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه من السابقين، وهو الذي قدم نفسه وماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من أغنى الناس في تلك الفترة، وكان يشتري بماله العبيد الذين يعذبون، الذين يدخلون في الإسلام فيعذبهم أسيادهم لماذا دخلوا في الإسلام، فيروح يشتريهم ويعتقهم. أبوه أبو قحافة يعني قال له: لماذا تصنع هذا؟ اشتري من الناس الأقوياء حتى يكونون لك سند في المستقبل، يعني ما تأخذ الضعفاء، الضعفاء ما يفيدون لك شيئا. هو تفكيره في الدنيا، لكن أبو بكر تفكيره في الآخرة. فكان يقول له هذا القول: لماذا تشتري هؤلاء الضعفاء، وإنما اشتري الأقوياء واعتقهم حتى يصيروا الموالي له، حتى إذا احتاج عليهم يساعدونه في القتال وفي غيره. هذا الرجل أولا أنفق ماله كله في سبيل الله. لما جاءت الهجرة كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرافقه في الهجرة، وهو يستأذنه أولا في الهجرة فيقول له: أصبر. يعني أبو بكر لما بدأ الناس يهاجرون بعدما أذن الله عز وجل للصحابة في الهجرة من مكة، كانوا يخرجون متسللين منها إلى المدينة، لأنه ما كانت الهجرة للمدينة إلا بعد أن أسلم بعض الأنصار الذين جاءوا إلى المدينة وتمت البيعة معهم، وسبق هذا في الدروس الماضية. فأصبح هناك دار للمسلمين يهاجرون إليها، فكانوا يتسللون، الذي يقبض عليه أصحابه وأهله يعذبونه، يعملون فيه ما شاءوا أو يسجنونه، والذي يستطيع ينجو ينجو. أبو بكر استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة فيقول له: أصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. فكان ينتظر لي صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الإذن من الله عز وجل. ما جاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعدما أجمع الكفار جميعا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم حينما كثر الإسلام وصار ينتشر بين الناس يعني فكروا ماذا يصنعون، والعرب كما سبق ولا سيما قريش يعني هم القدوة للناس جميعا، قريش خاصة، فهم الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نابذوه في دعوته هذه. فلما كثر الإسلام وصار الناس يسلمون كل بيت فيه مسلم وتصير مشكلة بين هذا وبين أهله لأن هذا مسلم وهم زالوا على شركهم، فهم أجمعوا على أنه لا بد أن يتخلصوا من هذا الرجل بأي وسيلة من الوسائل. اجمعوا كما سمعنا في هذه الآية على أنهم إما يقتلوه وإما يخرجوه أو يثبتوا يعني يسجنوه. وسبق الحديث أيضا عن ذلك، فحضرهم إبليس في ذلك الاجتماع في دار الندوة، فاجتمعوا كل واحد يدلي برأيه ماذا نصنع في هذا الرجل، منهم من يقول ننفيه، تعرفون قضية النفي الآن، ينفون واحد يخرجوه من بلده يطردوه إلى بلد أخرى. فإبليس هذا الذي جاء بتلك الصورة وأنه رجل ناصح ورجل كبير السن ومجرب قال هذا ما ينفع، لأنه لو نفي سيجد جماعة يتجمعون معه لأنه يستطيع أن يسحرهم بكلامه فيجتمعون معه ويجتمع عليكم ويأتي يخرجكم من بلادكم. إذن ابحثوا عن رأي آخر، هذا الرأي ما ينفع. قالوا في قضية ليخرجوك أو يقتلوك أو يسجنوك، يثبتوك يعني يسجنوك. قال السجن ما ينفع لأنه لابد أن يدخل له جماعته ويخلصوه منكم، يخرجوه منكم خلاص، ما تستطيعون على إبقائه في السجن. بقي قضية القتل، فقال أبو جهل عندي رأي ما أراكم وقعتم عليه. ما هو رأيك؟ قال رأيي أن نجمع من كل قبيلة يعني من كل فخذ من الفخوذ الموجودة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويجتمعون جميعا ويضرب محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين الناس فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فقال الرجل هذا اللي هو إبليس هذا هو الرأي الصواب. إذن عزموا على هذا. لما عزموا على هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا بما يقولها للسنة والجماعة، كانت له منقبة عظيمة في تلك الليلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من علي أن ينام على فراشه، ينام على فراشه ومعرض لهذه المؤامرة أن ينام على فراشه وهو يعرف أنهم لن يصلوا إليه. فعلي بن أبي طالب نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتوا يحرسون ذاك الرجل وهو علي.